سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المسجد المبارك المسجد الأقصى أيها المسلمون عباد الله هو أحد المساجد الثلاثة المعظمة في وجداننا معشر المسلمين، التي تشد إليها الرحال وتطلب فيها الصلاة ويلتمس عندها الأجر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا يعني مسجده صلوات ربي وسلامه عليه، والمسجد الأقصى. وأخبرنا أن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وأن صلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة، وأن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يخرج أحد إلى هذا المسجد أي المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وإني لأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. أيها المسلمون عباد الله، كانت تلك الأرض لبني إسرائيل لما كانوا أتباعا للأنبياء، لما كانوا على الصراط المستقيم، لأن قانون الله لا يتخلف. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكنهم لما بدلوا وغيروا، لما قدموا وأخروا، لما حرفوا وانحرفوا، لما كانوا صادين عن سبيل الله، سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، تارة من قبل الفرس وتارة من قبل الرومان، ثم سلط الله عليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. ثم كانت العاقبة أن دخل المسلمون بيت المقدس في رجب من العام 16 من الهجرة النبوية المباركة، وتسلم فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس بيده، وكان مما اشترطه النصارى في العهدة العمرية ألا يمكن اليهود من دخول بيت المقدس، وألا يقروا يهوديا على السكنى بإلياء. وبقي بيت المقدس أرضا إسلامية محكومة بالإسلام، والسلطة فيها لأهل الإسلام، إلى أن سقط في أيدي الصليبيين الذين اقتحموا المسجد الأقصى في رجب من سنة 92 و400 للهجرة، وقتلوا من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله. بقي بيت المقدس 90 سنة في أيدي هؤلاء الصليبيين، إلى أن قيض الله ذلك الرجل المبارك صلاح الدين يوسف بن أيوب، الذي ربى جيشه على قيم الإسلام ومعاني الإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله، وقاتل باسم الله وعلى بركة الله، فخلص بيت المقدس من أيدي الصليبيين في شعبان من 83 و500، بعدما بقي في أيدي الصليبيين 90 سنة. ما زال بيت المقدس إسلامياً بأيدي المسلمين يحكمه أهل الإسلام إلى أن كانت سنة 1923 لما وقعت فلسطين في قبضة الإنجليز، في قبضة الإنجليز بعدما وهنت خلافة بني عثمان عقيب الحرب العالمية الأولى، واقتسموا تركة الرجل المريض ما بين دول الصليب، بعضها ذهب للإنجليز وبعضها للفرنسيين وبعضها للإيطاليين وأخرى لغيرهم، هكذا اقتسموا بلاد المسلمين. وما زال الإنجليز يمكنون لليهود في فلسطين بناء على وعد مشؤوم صدر من وزير خارجية بريطانيا، قال فيه بأن مقتل 70,000 في فلسطين لا يوازي هيبة الوعود التوراتية. بدأ اليهود يغذيهم الإنجليز بالسلاح ويمدونهم بحبل من الناس وييسرون هجرتهم إلى فلسطين، وفي الوقت نفسه يضيقون على المسلمين، على أهل الدعوة، على من يبثون في الناس روح الجهاد. ثم دخلت تلك الجيوش العربية التي تقاتل على غير اسم الله وفي غير سبيل الله، فهزمت جيوش 6 أمام عصابات بني صهيون. أيها المسلمون عباد الله، هذا استعراض تاريخي سريع، لكن ماذا يحصل في المسجد الأقصى في أيامنا هذه؟ في غفلة من المسلمين اليهود يغلقون أبوابه، يمنعون الصلاة فيه، يحولون بين المسلمين وبين أن يعبدوا ربهم في تلك البقعة المباركة، وفي الوقت نفسه يسمحون لعصابات اليهود بأن يدخلوا إلى المسجد الأقصى، يمارسون طقوسهم الخرافية، يرقصون ويصفقون ويقولون متفاخرين بأننا دخلنا في حراسة الشرطة وأننا سنحقق وعد الرب كما يزعمون، إلى غير ذلك من الترهات والأباطيل. والسؤال أيها المسلمون عباد الله، ما موقف الناس من هذا كله؟ أما الحكومات فلا حول ولا قوة إلا بالله، الحكومات مشغولة بقمع الشعوب، مشغولة بالصد عن سبيل الله، أغلب هذه الحكومات بغير شريعة الله يحكمون، ولشعوبهم مضطهدون، وفي الوقت نفسه أيديهم في أيدي اليهود والصليبيين. والله الذي لا إله غيره لا يبالون بأن يضيع المسجد الأقصى، لا يبالون بأن يهدم المسجد الأقصى على رؤوس المسلمين، ليس ذلك من همومهم في قبيل أو دبير، لا يبالون بشيء من ذلك. لكن أيها المسلمون عباد الله، ما زال المجاهدون في أرض فلسطين على الحق ثابتين ولعدوهم قاهرين وبحبل الله مستمسكين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يعولون على شعوب، على حكومات ولا منظمات ولا مجتمع دولي متوهم ولا على منظمات دولية، وإنما تعويلهم بعض الله على إخوانهم المسلمين، تعويلهم بعض الله على وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها لا يضرهم من خالفه ولا من خذلهم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه أمة لا تموت. إذا تنكر الحكام، إذا تنكبت الحكومات، إذا انشغلت كثير من الشعوب بسفاسف الأمور، تارة بكرة القدم، وتارة بالفن، وتارة بالمسابقات، وتارة بالمنازعات والخلافات فيما بينهم، فإن هذه الطائفة التي في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس لا يزالون على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أيها المسلمون عباد الله، ليسأل كل منا نفسه سؤالا: ماذا قدم لبيت المقدس؟ هل ذكره في دعائه؟ هل تتبع أخباره؟ هل تألم لما يصيبه وما يصيب المسلمين المرابطين حوله؟ هل سعى في أن يعرف إخوانه بتلك القضية؟ أم أن كثيرا منا مقبل على دنياه، مهتم بخاصة نفسه، لا يبالي بما يصيب مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا على كل واحد منا أن يري أعداء الله أنه جيش وحده، وأنه أمة وحده، وأنه ينصر إخوانه بالدعاء، وأنه يتواصل معهم، يعرف بقضيتهم، ويبذل ما يستطيع في نصرتهم من أجل أن نعثر إلى الله عز وجل. إني لا أعلم علم اليقين أن كثيرا من المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو فتح لهم طريق إلى الجهاد لتخليص بيت المقدس لما تأخروا ولا توانوا. والله لا أسرع اليوم قبل الغد، ولكن هيهات هيهات، فإن دولة اليهود محروسة بالمنافقين من حكام المسلمين. دولة اليهود محروسة بهؤلاء الذين يمدونهم بحبل من الناس، الذين هم صوت عذاب على المجاهدين في كل مكان. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ننصر إخواننا بالدعاء، ننصر إخواننا بأن نكفل المرابطين في بيت المقدس. هؤلاء الذين يقيمون الأيام والليالي والشهور متتابعة من أجل أن يحولوا دون عصابات صهيون، هؤلاء لهم حق علينا. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا، اللهم كن لهم ظهيرا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هادرهم، اللهم عليك بالمنافقين الذين يمدونهم ويعينونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم اعلموا إخوتي في الله أن التعويل على المنظمات الأممية والتجمعات الصليبية في أن ينتصفوا لأهل فلسطين أو أن ينتصروا لقضية الأقصى تعويل على وهم وأمل في سراب، فإن ربنا جل جلاله قد قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن درس التاريخ علم أن نكبة أهل فلسطين إنما كانت من عصبة الأمم ثم من الأمم المتحدة ثم من تلك التجمعات الصليبية، وأن عاقلا لا يعول على شيء من ذلك. أما حكومات المسلمين فإنها مشغولة بالصراع فيما بينها بأن يحاصر بعضهم بعضا وأن يكشف بعضهم سوءة بعض وأن يحرض بعضهم على بعض وأن يضع بعضهم يده في يد الصليبي واليهودي طلبا للعون على أخيه. هذا هو حالهم كحال ملوك الطوائف الذين كانوا في الأندلس، وحكى التاريخ عنهم حكايات هي من العجب العاجب إلى أن سقطت الأندلس في أيدي الصليبيين. الآن حكام المسلمين حتى بيانات الشجب والاستنكار والتنديد تلك التي حفظناها منذ أن كنا صبية صغارة الآن أكثرهم عجز عن إخراجها، عجز أن ينطق بها، بل منع الدعاة والخطباء والأئمة من أن يتناولوا قضية الأقصى أو أن يذكروا الناس بها، وفي الوقت نفسه عملوا على أن تكون الشعوب لاهية لاغية مشغولة بأنفسها من أجل أن يتأتى لليهود أن يبتلعوا بيت المقدس في غفلة من المسلمين حكاما وشعوبا. لكننا على ثقة من قول ربنا جل جلاله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا موعود ربنا. أيها الإخوة المسلمون، إخواننا في جمعية القدس الدولية وفي جمعية أنصار يدعونكم إلى وقفة في هذا المسجد عقيب هذه الصلاة المباركة في الناحية الشرقية، من أجل أن نبين للناس بأن قلوبنا مع الأقصى وأن دعاءنا مع أهل فلسطين وأننا لن ننسى قضيتهم وأننا معهم متضامنون ولهم مناصرون بما نستطيع. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد وانشر رحمتك على العباد. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم كل إخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم من خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن كاد لهم فكله يا رب العالمين. يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأقم الصلاة.